بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. مسندا ومسلم دليل من يقول وهو يعلم بأن في القرآن للمستعرف لسبعة موسومة بالأحرف، وقد حكى أبو عبيد الناشر بأنها بالغة تواترا، والخلف في معنى المراد قائم، تكل عند نظمه العزائم، وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد بأنه سبع لغات فيه، ووحد المعنى وقد يليه. مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني، فالأول الصحيح وهو الأظهر، قد قرر الدليل فيه الأكثر، وإن ترد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون بإذن الله تعالى عن فصل من فصول علوم القرآن، وهو ما يتعلق بالأحرف السبعة، وما المراد بها. والأحرف السبعة ثابتة بالأحاديث الصحيحة التي بلغت حد التواتر، كما حكى ذلك جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وغيره. والقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، كما دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم على حرف واحد، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستزيده حتى بلغ سبعة أحرف. وقد جاء عند مسلم ما يدل على ذلك من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، بمثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن كان يصف ذلك في مكان مصرح باسمه عند أضاة بني غفار في طريق نزل إليه جبريل عليه السلام بهذا. وأما في رواية ابن عباس فهي مبهمة. وقد جاء أيضا عند مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، فهممت أن أقطع عليه صلاته، وذلك لما استنكر منه عمر رضي الله تعالى عنه ما يقرأ به مما لا يعرفه هو في قراءته، حتى انتهى وشده رضي الله تعالى عنهما وقال: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كذبت، كذبت. فقال: كذبت. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني سمعته يقرأ سورة الفرقان بغير ما أقرأتنيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ، فقرأ، فقال صلوات الله وسلامه عليه هكذا أنزل. وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يقرأ فقرأ، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل. فهذه الأدلة الثلاثة وغيرها تدل على أن القرآن نزل على أكثر من حرف، تدل على أن القرآن نزل على أكثر من حرف، ولذلك قالوا لها الأحرف السبعة. واختلفوا في المراد بالأحرف السبعة، إلى أقوال كثيرة. أشار الناظم هنا إلى بداية المسألة في قوله روى البخاري مسندا ومسلم، يعني مسندا في صحيحه وكذلك مسلم، دليل من يقول وهو يعلم، يعني روى هذه الأدلة التي يقول بها من ذهب إلى القول بالأحرف السبعة وهو يعلم، يعني يبلغ ويوضح بأن في القرآن للمستعرف، لمن أراد المعرفة، المستعرف هو من طلب المعرفة، فزيادة السين هنا بمعنى الطلب، استعرف أي طلب المعرفة، لسبعة موسومة بالأحرف، أي سبعة أحرف. قال الناظم وقد حكى أبو عبيد ناشرا بأنها بالغة تواترا. من أشهر من حكى التواتر هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه المشهور كتاب القراء، والذي وصفه جمهور من أهل العلم بأنه أول كتاب ألف في القراءات. والقاسم بن سلام توفي رحمه الله في القرن الثالث عام 224، وقد حكى في هذا الكتاب أن روايات الأحرف السبعة متواترة، صحت بها السنة بل بلغت حد التواتر. وقد ذكر مثل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره. قال والخلف في معنى المراد قائم تكل عند نظمه العزائم. الخلف يعني الخلاف في المعنى المراد بالأحرف السبعة. الأحاديث صحت في ذكر الأحرف السبعة، لكن ما المراد بالأحرف السبعة وما هي؟ الناظم هنا يقول الخلف قائم، يعني الخلاف بين أهل العلم قائم في هذه المسألة. وأما قوله تكل عند نظمه العزائم فهو إشارة إلى طول هذا الخلاف، وإلا فعادة الناظم فيما مضى أن يأتي بالخلاف في المسائل، لكن هنا كأنه أشار إلى هذا الطول مما قد يكون سببا في إضافة عدد من الأبيات لأجل سرد هذه الأقوال، لأن ابن حبان قد أوصل هذه الأقوال إلى 35، والسيوطي أوصلها إلى 40 قولا في هذه المسألة. فمعنى هذا لو أراد الناظم ذكرها لاضطر أن يزيد ما يزيد على 30 بيتا، وهذا يطول المسألة، فلذلك قال تكل عند نظمه العزائم. والكل هنا مأخوذ من كل يكل، وهو التعب، يعني تتعب عند سرده ونظمه العزائم، لأن الشيء إذا طال لا سيما في مثل هذه المختصرات فإنه يذهب المقصود، فإنه يذهب المقصود. لكن الناظم أراد أن يقتصر على المهم من هذه الأقوال في المعنى بالأحرف، المعنى المراد بالأحرف السبعة، فقال: وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد بأنه سبع لغات فيه، ووحد المعنى وقد يليه مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني. إذن الناظم أتى بأشهر الأقوال في هذه المسألة، وهي أن القول الأول قال أصحابه إن المراد بالأحرف السبعة هي اللغات السبع المشهورة عند العرب في ذلك الوقت، كلغة قريش ولغة حذيل ولغة ثقيف ولغة هوازن ولغة كنانة ولغة تميم ولغة اليمن. هذه سبع لغات هي أشهر لغات العرب في ذلك الوقت الذي عاصر نزول القرآن. فقال بعض أهل العلم إن المراد بالأحرف السبعة هي أن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعني أن هذا القرآن يحوي سبعة أحرف، سبعة لغات متفرقة فيه، ففيه آيات فيها من لغة قريش، وفيه آيات فيها من لغة هذيل، وفيه آيات فيها من لغة تميم، وهكذا من لغة اليمن وثقيف وهوازن وكنانة. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني، لأنه قال هنا بأنه سبع لغات فيه، يعني سبع لغات من لغات قريش في هذا القرآن، ووحد المعنى وقد يليه. قوله هنا وحد المعنى يشير به إلى القول الآخر، وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، بمعنى أن المعنى الواحد قد يأتي بأكثر من لغة، قد يأتي بأكثر من لغة من لغات قريش. فمثلا كما جاء في بعض الروايات التمثيل بكلمة هلم هلم، هذه الكلمة يرادفها كلمة تعال وأقبل واستعجل، فهذه العبارات هلم وتعال وأقبل واستعجل ونحو ذلك، هذه أحرف كلها تدل على معنى واحد وهو الإقبال، الطلب، طلب الحضور، تعال أقبل هلم، هذه بمعنى واحد. فقالوا إن الأحرف السبعة هي تلك الألفاظ المختلفة على لغات العرب وتكون لمعنى واحد، فيكون هذا القول أخص من القول الثاني السابق، لأن القول السابق هو أن القرآن في جملته حوى سبع لغات، أما هذا القول فهو يشير إلى أن الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة قد تأتي على سبع لغات والمعنى واحد، وأما في القول الأول فيكون المعنى مختلف واللغات مختلفة. قال: ووحد المعنى وقد يليه مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني. إذا أردنا الترتيب من حيث الترجيح فنقول القول الأول هو أن المراد بالأحرف السبعة أن الكلمة الواحدة تأتي، أن الكلمة الواحدة أو المعنى الواحد يأتي بعدة لغات، أن المعنى الواحد يأتي بعدة لغات. أما القول الثاني فهو قول من يقول إن الأحرف السبعة جاءت على معاني متعددة وليست على معنى واحد، ولذلك تفرقت لأجلها المباني كما قال الناظم هنا، لأن اختلاف المبنى يدل على اختلاف في المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف في المعنى. ثم أخذ الناظم هنا يرجح بين القولين المشهورين فقال: فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر. الأول ما هو؟ هو الذي ذكرناه، أن المعنى الواحد يأتي فيه أكثر من حرف يدل عليه، كأقبل وهلم واستعجل وتعال، كلها تدل على معنى طلب الحضور. فالمعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة. هذا هو القول الأول أو الأظهر أو الأرجح في المراد بالأحرف السبعة. وأما بقية الأقوال التي وصلت إلى 40 أو 35 فأقوال اجتهادية أبعد من هذين القولين، بل بعضهم قال إن الأحرف السبع هي القراءات السبع، وهذا قول فاحش وخطأ ظاهر. يظن كثير من الناس أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وهذا ليس بصحيح لأمور. الأمر الأول أن هذه يقال لها أحرف سبعة، وأما تلك فيقال لها قراءات سبع. أما الفرق الثاني أو الأمر الثاني فهو أن الأحرف السبعة دلت عليها السنة بالنص، وأما القراءات السبع فإنما جاءت بالروايات والمشافهة. والفرق الثالث هو أن الأحرف السبعة منسوخة، وأما القراءات السبع فهي ليست منسوخة بل لا يزال الناس يقرؤون بها. الفرق الرابع هو أن الأحرف السبعة جاءت منصوصة على أنها سبعة، وأما القراءات السبع فليس هناك ما يدل على أن القراءات هي سبع قراءات، بل إن أول من ذكر القراءات السبع وسماها بالقراءات السبع هو أحمد بن مجاهد رحمه الله في كتابه الذي سماه السبعة، حيث جمع طرق القراء السبعة المشاهير ورأى أنها هي الطرق المنضبطة والتي تكاثرت عليها الروايات، فجعلها هي القراءات السبع. ولذلك عاب عليه بعض أهل العلم هذا الصنيع، قالوا لو زاد قراءة أو نقص حتى لا تشتبه بالأحرف السبعة. فإذا هذا فرق أيضا مهم في جعل بعض الناس يظنون أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وهذا خطأ واضح. والناظم هنا رجح القول الأول في المراد بالأحرف السبعة فقال: فالأول، أي القول الأول الصحيح وهو الأظهر. ونحن قلنا أن القول الأول هو سبع لغات في المعنى الواحد. فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر، يعني اختار هذا القول جمهور أهل العلم. ثم قال: وإن ترد زيادة التحرير تجده في التفسير للجريري، يعني من أراد زيادة البيان والتوسع في ذكر الأقوال وأدلتها ومناقشتها والترجيح فليرجع إلى كتاب ابن جرير الطبري تفسير القرآن المشهور. قوله الجريري يعني يشير به إلى ابن جرير الطبري رحمه الله صاحب التفسير. إذن هذه هي خلاصة المراد بالأحرف السبعة. وهل العمل قائم بهذه الأحرف؟ نقول لا، الأحرف السبعة منسوخة، ما أصبحت يقرأ بها منذ عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، منذ عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، بعد أن جمع الناس على لغة قريش. وقد يكون فيه في بعض آياته شيء من بقايا الأحرف السبعة، لكنها انتهت بالجمع الأخير الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، وجعل اللغة المقدمة في هذا الجمع هي لغة قريش، هي لغة قريش من هذه اللغات السبع التي مضى ذكرها. نعم. وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي. ابن العلاء وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي وحمزة واليحصبي وعاصم ونافع وابن كثير عالم، وبعضهم يزيد فوق السبعة ثلاثة من جملة الأئمة، فهاكهم يزيد يتلوه خلف، وهكذا يعقوب ممن قد سلف، وقل شذوذ غير تلك العشر لما أتى مبينا في النشر، ومنشأ اختلافهم تنوعا وإنه لظاهر لموعا كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء. نعم، هنا انتقل الناظم إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بالقراءة والقراء، فقال وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي، يعني إن أردت أن تعرف القراء وما يتعلق بالقراءات فهو قد ابتدأ هنا بذكر القراء أولا، والناظم لم يفصل في تعريف القراءات لأن المعنى العام في السرد ولا سيما في الأخير حينما قال ومنشأ اختلافهم تنوع يدل على ذلك. والقراءات جمع قراءة، القراءات جمع قراءة، وهي في الاصطلاح تنوع روايات المقرئين في النطق بكلمات القرآن، تنوع روايات المقرئين بالنطق في قراءات القرآن، هذا هو تعريف القراءات. والقراءات تنقسم إلى أقسام، القسم الأول القراءة المتواترة، والقسم الثاني القراءة أو قراءة الآحاد، والقسم الثالث القراءة الشاذة، القراءة الشاذة. والمعمول به في هذه القراءات أي ما هو المقبول من هذه القراءات؟ المقبول من هذا هو ما ذكره ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر، حيث اشترط لصحة القراءة أن توافق وجه النحوي وأن توافق الرسم العثماني وأن تصح سندا، فهذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في صحة القراءة أو في العمل بالقراءة، أن يصح السند في هذه القراءة، وأن توافق الوجه النحوي أي لا تخالف وجها من أوجه النحو كقوله تعالى أو قراءة في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. القراءة هذه الآية جاء فيها قراءتان، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وجاءت بالكسر، ولذلك بعضهم أراد أن يحكم على التي جاءت بالكسر بالشذوذ، لأنه واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام للمنع من سؤال الله بالأرحام تسألون به وبالأرحام يعني تسألون بالأرحام لأن السؤال بالرحم ممنوع لكنها صحت من حيث السند صحت من حيث السند ووافقت الوجه النحوي أنها معطوفة على مجرور تسألون به وبالأرحام وهي موافقة أيضا للرسم العثماني فلما اجتمعت فيها هذه الشروط صارت من القراءات وذلك تعد قراءة سبعية وقد أشار ابن الجزري في طيبة النشر إلى هذه الأقوال حيث قال وكل ما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة يعني أي ركن من هذه الأركان ثلاثة أو شروط الثلاثة يختل ويفقد في القراءة فاحكم بشذوذها فاحكم بشذوذها ولو أنه في السبعة يعني ولو أنه من القراءات السبع لأن هذه الشروط ينبغي ألا تنفك عنها القراءة ولذلك حكم أهل العلم على القراءة الشاذة بأنه لا يجوز أن يقرأ بها وحتى نعرف الضابط نقول ما الفرق بين القراءة السبعية والقراءة الشاذة نقول القراءة السبعية هي التي توفرت فيها الشروط الثلاثة موافقة الرسم النحوي الوجه النحوي وموافقة الرسم المصحف العثماني وصحة السند إذا اختلت هذه الشروط الثلاثة أو واحد من هذه الشروط الثلاثة أو اثنان فإن القراءة حينئذ تكون شاذة أما إذا اختلت جميع الشروط يعني بمعنى دخل فيها عدم صحة السند فهي قراءة ضعيفة أو موضوعة أو موضوعة كمن قرأ ملك يوم الدين بالماضي ملك وليس مالك يوم الدين هذه قراءة موضوعة هذه قراءة موضوعة أو قد تكون قراءة مدرجة يعني ليست من النص الذي جاءت به وإنما هو إدراج من هذا القارئ كتفسير أو نحو ذلك كمن قرأ وله أخ أو أخت من أم الآية ليس فيها من أم وإنما هذه أدرجت للتوضيح فهي من القراءات المدرجة فيمكن أن نقول من القراءات ما هو متواتر ومنه ما هو آحاد ومنه ما هو شاذ ومنه ما هو موضوع ومنه ما هو مدرج يمكن أن تكون بهذه الأقسام الخمسة بقي معنى القراءة الشاذة القراءة الشاذة لا يقرأ بها ولكن اختلف أهل العلم هل يحتج بها في الأحكام أو لا يحتج ومثلوا للقراءة الشاذة بأنها صحت من حيث السند بقراءة من قرأ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قرأها بقوله وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ففي لفظ صالح وبدل وراءهم أمامهم ومثلها قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصيام بقوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات الآية أو القراءة السبعية ليس فيها متتابعات فكانت هذه كالتفسير من ابن مسعود رضي الله عنه وهي من القراءات الشاذة صحت سندا لكنها شاذة ليست من السبع فقالوا هذه القراءة الشاذة هل يحتج بها أو لا يحتج بها في أمور الأحكام أما في القراءة فهي لا يقرأ بها لكن في الاحتجاج اختلف أهل العلم فبعضهم قال يحتج بها في الأحكام وبعضهم قال لا يحتج بها ولكل وجه الذي قال لا يحتج بها قال بما أننا لم نقرأ بها فإنه لا يحتج بها، لأنه إن قرأنا بها فهي متواترة تكون من القراءات السبع، وحينئذ تكون حجة لأنها قراءة. وأما من احتج بها فقال إنها قد صح سندها، وهي وإن لم تكن قراءة لكنها تفسير من هذا الصحابي، وهذا التفسير من الصحابي ليس من قبيل القول بالرأي، وكأن مراد الصحابي هنا أنه ينقل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأتي بحكم من عنده. فقول مسعود ثلاثة أيام متتابعات يقول هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكلام عن القراءة الشاذة والاحتجاج بها. بقي معنا أول ما نزلت القراءات، متى بدأت القراءات وكيف نزلت؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال نزلت بنزول القرآن في مكة، فالقراءات السبع نزلت مع بداية نزوله، ومنهم من قال بل إنها نزلت في المدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واحتاج الناس لاختلاف لغاتهم في المدينة وما جاورها إلى مثل هذه القراءات والأحرف حينئذ. ولعل أقرب الأقوال في هذه المسألة هو القول الوسط الذي جمع بين هذين القولين، أن القراءات نزلت مع القرآن من الأصل، لكنها لم تستعمل في مكة لعدم الحاجة إليها، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت بعد ذلك. وأما مراحل تدوين القراءات فقد مرت بعدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بل في أثناء حياته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وقد انقطع الوحي، فهذه المرحلة مرحلة لتدوين القرآن كتابته على الرقاع. أما المرحلة الثانية فهي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وحين ابتداد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام، ووقع ما وقع من القتال كما مر معنا، فاحتاج أبو بكر إلى أن يجمع القرآن بين دفتي المصحف، فكان هذا من مراحل تدوين القرآن بما فيه القراءات. ثم المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد قتال المرتدين، حيث استقرت الأمور وبدأ ينتشر الصحابة في البلدان، فأصبح هذا الصحابي يقرأ بما عنده وهذا يقرأ بما عنده، على نحو ما حصل بين عمر رضي الله تعالى عنه وهشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه، فمن هنا بدأت تنتشر القراءات. المرحلة الرابعة مرحلة التابعين، حيث أصبح في كل مكان من كبار التابعين من القراء من يقرئ قومه بما عنده من القراءة، فانتشرت القراءات في ذلك الوقت انتشارا واسعا، حتى بدأ التأليف فيما بعدها. وقد قلنا إن أول من ألف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ألف كتابه المشهور القراءات. فهذه هي مراحل تدوين قراءات القرآن. ثم أخذ الناظم يبين من هم القراء وأسماء القراء السبعة المشاهير، فقال وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكسائي، يقصد بابن العلاء أبا عمرو زبان بن العلاء المازني البصري، وأما الكسائي فهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي. ثم قال وحمزة وحمزة واليحصبي وعاصم ونافع وابن كثير عالم. في هذين البيتين اجتمع القراء السبعة. فقوله وحمزة يعني أبا عمرو حمزة بن حبيب الزيات الكوفي رحمه الله، ويعني باليحصبي أبا عمران عبد الله بن يزيد بن تميم اليحصبي، وقد كان إمام أهل الشام ومقرئ أهل الشام في ذلك الوقت. وعاصم يعني به عاصم بن أبي النجود، وهو قارئ أهل الكوفة. ونافع يعني به أبا نعيم، نافع بن عبد الرحمن المدني القارئ المشهور، وقد كان إماما للمسجد النبوي في عصره. وابن كثير هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو الداري، وهو شيخ قراء مكة في عصره. هؤلاء هم القراء السبعة المشاهير الذين ذكرهم أحمد بن مجاهد في كتابه المشهور السبعة، والذين اقتصر عليهم رحمه الله تعالى. وهل القراء هم هؤلاء السبعة فقط، أم هناك ما يزيد عليهم؟ هناك من اقتصر على السبعة كما كان صنيع ابن مجاهد رحمه الله، وهناك من زاد على هؤلاء السبعة ثلاثة فجعل القراءات عشرا، فجعل القراءات عشرا السبعة ويزاد عليهم ثلاثة. وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله وبعضهم أي بعض أهل العلم يزيد فوق السبعة، فوق عدد السبعة ثلاثة من جملة الأئمة، يعني من جملة الأئمة في القراءات. فقال فهاكهم يزيد يتلوه خلف، وهكذا يعقوب ممن قد سلف. ويقصد بيزيد أبا جعفر يزيد بن القعقاع المدني، وأما خلف فهو خلف ابن هشام، وأما يعقوب فهو يعقوب ابن إسحاق الحضرمي. هؤلاء هم القراء الثلاثة من غير السبعة، فيصبح حينئذ عدد القراء عشرة، وتكون القراءات عشرة قراءات مشهورة، عشرة قراءات مشهورة، وهي التي عليها العمل. ولذلك أشار الناظم إلى أن ما عدا هذه القراءات العشر تكون من القراءات الشاذة، فقال وقل شذوذ غير تلك العشر لما أتى مبينا في النشر. قوله لما أتى مبينا في النشر، النشر هو كتاب لابن الجزري رحمه الله شرح فيه كتابه طيبة النشر، فذكر ابن الجزري هذه القراءات العشر، هذه القراءات العشر، وأن ما عداها فهو شاذ. وقد ذكرنا أبياته التي مضت وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. بقي معنا هنا هل القراءات السبع أو القراءات العشر توقيفية، يعني جاء النص بأنها سبع أو أنها عشر؟ نقول لا، القراءات كثيرة لا تحصى، لكن التدوين لهذه القراءات استقر على هذا العدد لاجتماع جميع الشروط في قراءتهم، لا سيما من حيث الرواية، لا سيما من حيث الرواية. وإلا فالقراء أكثر من ذلك، فالقراء أكثر من ذلك. ابن المجاهد نفسه الذي جمع السبعة كان قارئا من القراء، وكادت أن تكون له قراءة، وحينما قيل له في ذلك قال إنما جمعت الكتاب لحفظ العلم لا لأبني لي قراءة مستقلة، أو كما قال رحمه الله. فاقتصر على السبعة لتواطؤ الروايات واجتماعها عليهم. وهؤلاء الذين زادوا الثلاثة زادوها لما اجتمع فيهم أيضا مما ذكر ابن مجاهد، وإلا فالقراء كانوا أكثر، القراء كانوا أكثر، لكن كانت قراءاتهم متفرقة، وقد يصعب ضبط بعضها واجتماعها بأكملها في قراءة. ولذلك جاءت الطرق والروايات والأوجه من هذه القراءات. فهذه القراءات العشر كل قراءة لا تخلو من وجه أو رواية أو طريق، لأنه عندنا في الأصل قراءة ثم رواية. القراءة هي قراءة القارئ المشهور الإمام، وأما الرواية فهو من يروي عنه هذه القراءة، وأما الطريق فهو من يأخذ أو يروي عن هذا الراوي كطريق له، وأما الوجه فهو من يتخير من رواية هذا الراوي وجها من الأوجه التي رواها. فهذه كلها تتعلق بالقراءة. فما من قارئ من القراءة السبع إلا وله شيء من ذلك من الوجه أو الرواية أو الطريق. فالاقتصار إذن على هؤلاء ليس اقتصارا توقيفيا، يعني ليس هناك دليل من السنة يدل على أن المراد بالقراءات على أن القراءات العشر أو قراءات السبع منصوص عليها، وإنما اقتضى الوضع ذلك. وأجمع بعد ذلك القراء في سائر الأمصار على أن القراءات المقبولة والمشهورة هي القراءات العشر. ثم أخذ الناظم هنا يبين ما سبب اختلاف هذه القراءات، لماذا لم تكن قراءة واحدة. قال: ومنشأ اختلافهم تنوع، وإنه لظاهر لمن وعى، يعني ظاهر لمن يعرف ويعي أبعاد هذه القراءات والمراد منها وكيفيتها ومعرفة أسانيدها وطرقها ورواياتها. وأخذ يمثل للفروق، قال: كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء. هذه بعض الفروق في القراءات. فمثلا هناك من يختلف عن القارئ الآخر في المد، قد يكون حرف من الحروف يمد عند هذا القارئ وهو لا يمد عند قارئ آخر، أو تكون عدد حركات هذا المد عند قارئ أكثر أو أقل من حركات المد عند الآخر. وهكذا في الإدغام، قد يدغم هذا القارئ حرفا في حرف ولا يدغمه القارئ الآخر. وكذلك في الأداء، يعني في التلاوة في طريقة الأداء، فبعضهم قد يزيد حركة في النطق كمن يزيد مع ميم الجمع ضمة عليهم ولا يجعلها على السكون، فهذا من الأداء للتلاوة. والقصر أي قصر الممدود، فبعضهم له رواية بالقصر وليس بالمد، يجعل المتصل أربع حركات ويجعل المنفصل حركتين، وبعضهم يجعل المنفصل أربع حركات والمتصل ست حركات. وهكذا في الإظهار، فيما من شأنه الإظهار، فقد يظهر بعضهم ما حقه الإخفاء والعكس بالعكس. هذا كله تنوع. وقوله ومنشأ اختلافهم تنوع، التنوع هو عكس التضاد، لأن التضاد يدل على الاختلاف في الأشياء التي لا تجتمع، هذا ضد الشيء لا يجتمع. وأما التنوع فهو الشيء المقبول، لأن الخلاف عند أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو المقبول، هذه قراءة وقراءة تقبل عندي لأنها لا تناقض القراءة الأخرى، وإنما هو نوع ووجه. أما التضاد فهو أن يجتمع الشيء الأمران في الشيء الذي لا يقبل هذين الأمرين، فهو أقل درجة من التناقض، لأن التناقض أو المتناقضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. عندنا مثلا الحركة والسكون أي شيء في الدنيا إما أن يكون ساكنا أو يكون متحركا، فلا يمكن أن يكون ساكنا متحركا في نفس الوقت، ولا يمكن ألا يكون ساكنا ولا متحركا في نفس الوقت، وإنما يكون إما ساكنا أو متحركا. أما التضاد فهو أقل من هذا، التضاد أقل من هذا، لا يمكن المتضادان هما ما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا، ويمكن أن يرتفعا، فلا يمكن أن يكون هذا الشخص مثلا أسود وأبيض في نفس الوقت، لا يمكن يكون أسود وأبيض في نفس الوقت، يعني لونه أسود يصح أن تقول هو أسود أو هو أبيض في نفس الوقت، هذا تضاد أو تناقض، شبيه بالتناقض من وجه، لأن لا يكون ساكنا متحركا في نفس الوقت، هذا لا يكون أسود وأبيض في نفس الوقت، لكن المتناقض أيضا لا يمكن ألا يكون ساكنا ومتحركا. أما هذا فيمكن ألا يكون أسود ولا أبيض، إيش يكون؟ ممكن يكون أحمر، فهذا يقال له تضاد، هذا يقال له تضاد. لكن الخلاف هنا هو التنوع وهو المقبول، فأي خلاف يحمد بين المسلمين في أي شأن من شؤون حياتهم فإنه من خلاف التنوع، وأي خلاف يذم بين المسلمين فإنه من خلاف التضاد، فإنه من خلاف التضاد. وخذوا هذه قاعدة عندكم مطلقا، الخلاف الغير مقبول هو خلاف التضاد، وأما الخلاف المقبول فهو خلاف التنوع. فإذا هذه هي أوجه تنوع القراءات كما ذكرنا، قد يكون في المد والإدغام والأداء والقصر والإظهار ونحو ذلك، وقد يكون أيضا في الكلمات، إضافة كلمة أو نقصان كلمة، كما في سورة الحديد هناك من يقرأ فإن الله هو الغني الحميد، وهناك من يحذفها فإن الله غني حميد، وكما في سورة البقرة فإنما تولوا فتم وجه الله إلى أن قال وقالوا اتخذ الله ولدا، من القراءات السبع من يحذف الواو قالوا اتخذ الله ولدا، قد يكون أيضا هذا في إسقاط الحرف أو إضافته. ولذلك وجه بعض أهل العلم اختلاف أهل العلم في البسملة هل هي من القرآن أو لا إلى أنها قد تكون بسملة في قراءة البعض دون البعض الآخر. والناظم هنا إنما أشار إلى المد والإدغام والأداء والقصر والإظهار ليس من باب الحصر، وإنما من باب التمثيل في هذه المسألة. هذه هي خلاصة ما يتعلق بالأحرف السبعة والقراءات السبع، ويبقى بعد ذلك ما يخص سور القرآن وآياته في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. الأسئلة كثيرة ونحاول أن نقتصر على ما يهمنا منها. بعض الناس يعني حينما يكتب السؤال قد يكتبه على عجل قبل أن ينتهي الدرس، ويكون جوابه في آخر الدرس مما قد حصل. هذا يذكر عن القراءات السبع هل يفهم منها أن ما عداها ليس بصحيح، ولعله كتب السؤال قبل أن نذكر القراءات الثلاث الأخرى. هذا يذكر أنه ما حكم إذا صلى الجمعة أو غير الجمعة بجوار من هو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من المبتدعة أو ممن هو بعيد من سنته صلى الله عليه وسلم، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ نقول نعم، الصلاة صحيحة، لا ارتباط بينك وبين من صليت بجواره، هذا لا علاقة له بصحة صلاتك، لا علاقة له بصحة صلاتك، حتى لو صليت بجوار مشرك أو كافر فإن صلاتك صحيحة طالما أنك صليت في المسجد مع الإمام والجماعة، فلا يضرك من صلى بجوارك. ونحن نعلم أن الرجلين يصليان وبينهما كما بين السماء والأرض، هذا تقبل صلاته وهذا لا تقبل صلاته، هذا يخشع في صلاته وهذا لا يخشع في صلاته، هذا يؤدي السنن والواجبات، وهذا لا يؤدي السنن والواجبات، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. يسأل عن استخدام العطور، سماها بالغربية باسمها لكن ليست مختصة بهذا الاسم، ما حكمها وهل تصح الصلاة فيها؟ نعم، الصحيح أن تلك العطور التي يقال إن فيها شيئا من الكحول هذه عطور مباحة لا شيء فيها، وهي ليست نجسة حتى لو كان فيها كحول، لأن الصحيح أن الخمر، الصحيح من قولي أهل العلم أن الخمر ليست نجسة، أن الخمر ليست نجسة، وإنما نجاستها معنوية، ولو وقعت في الثوب أو نحوه فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس، هذا هو الصحيح. والذين منعوا من هذه الأطياب والعطورات منعوا من كون بعضها يحوي شيئا من الكحول، وبنوا ذلك على من يقول بأن الكحول مسكرة والمسكر خمر والخمر نجسة، بنوا هذه المسألة عليها، لكن الصواب أن الخمرة ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما نجاستها معنوية، نجاستها معنوية. فلو تطيب هذا الشخص بهذه الأطياب فلا بأس بذلك، ويصلي بها. هذا يقول: من يصلي هل تصح صلاة من صلى بالأحرف الستة المنسوخة؟ لا يستطيع، نتحداه أن يصلي بالأحرف الستة لأنه لا يستطيع أن يعرف الأحرف الستة، هذه نسخت. وأحسن ما في سؤاله يكفر عنه هذا السؤال أنه قال الأحرف الستة المنسوخة ولم يقل السبعة، ونحن قلنا السبعة يعني كحديث، لأنه اقتصر على حرف قريش ولغة قريش في الرسم العثماني، وما عداه فهو منسوخ. لكن لا يمكن لأحد أن يصلي لأننا لا نعلم هذه الأحرف السبعة، نسخت تلاوة وحكما أصبحت لا توجد، وإنما عرف بعضها في التمثيل مما قد حفظ. هذا يسأل يقول: إن عنده ذنبين لا يفارقانه، يتوب ويرجع ويتوب ويرجع، ويسأل عن وسيلة، وهل الرجوع وهل العودة إلى الذنب تحبط العمل الذي قبله؟ أولا نقول إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يقنط من روح الله ويأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وباب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا في حالين: حين الغرغرة في سكرات الموت، وبعد أن تطلع الشمس من مغربها كما قال بعضهم: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، كذاك لا يكون سد بابها قبل طلوع الشمس من مغربها. وقد نص الحديث على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وأما الثانية فقد دل عليها قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسرت هنا بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. فهذا أولا نقول لك أيها الأخ الكريم: باب التوبة مفتوح وما عليك إلا أن تقبل إلى الله جل وعلا. بقي ما يعينك على هذه التوبة أو شروط قبول هذه التوبة. نقول: أولا الإخلاص لله جل وعلا، هذا من شروط التوبة، فأي توبة بلا إخلاص لا تصح، كما لو أذنبت ذنبا فتبت منه خشية الحبس أو الشرطة أو خوفا من والديك أو نحو ذلك، يعني لم يكن خوفا من الله ولم تكن النية لله جل وعلا، فهذا شرط لا بد منه، وقليل من الناس أو من العلماء من يذكر هذا الشرط وهو مهم، وإنما يذكرون في التوبة الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود، ثم يضيفون رابعا، لكن نقول هذا شرط مهم وهو الأول، لأن هناك من يقلع عن الذنب ومن يندم عليه ويعزم على أن لا يعود ولا تقبل توبته. لماذا؟ لأنه أقلع عن هذا الذنب حيث قبض وقدر عليه من قبل ذوي السلطة، وتاب خشية الفضيحة مثلا، فهو هنا أقلع ترك الذنب وندم عليه، ندم أنه فعل هذا لأنه افتضح بين الناس، وعزم على أن لا يعود، أن لا يرجع إلى هذه الفضيحة مرة أخرى. فاجتمعت هذه الأمور الثلاثة في التوبة لكنها لا تقبل. لماذا؟ لأنها لم تكن لله. فإذا لا بد من إضافة شرط الإخلاص، أولا أن تكون هذه التوبة لله، يعني خالصة لله جل وعلا، ثم تندم على هذا الفعل، ثم تقلع منه وتندم، ثم تعزم على أن لا تعود. احرص على اجتماع هذه الشروط الثلاثة فيك بعد ارتكاب هذا الذنب، فإنك تكون بعد ذلك حريا بالقبول. وأما إن كان هذا الذنب بينك وبين أحد من خلق الله فعليك أن ترد المظلمة إلى صاحبها حتى يعفو عنك، وتكون هنا معفو في حق الله جل وعلا، وأما في حق هذا الإنسان فإنه يقتص منك يوم القيامة. لكن إذا أذنب الإنسان وصدق التوبة ثم رجع إلى الذنب فإنه لا يحبط العمل، فإنه لا يحبط العمل، لأن تلك توبة مستقلة، وهذه طبيعة البشر، يذنبون ويستغفرون ويتوبون، يذنبون ويستغفرون ويتوبون، وهكذا يذنب المرء ويتوب ثم يرجع يذنب ويتوب بحسب ما تتصارع فيه النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة. هذا يسأل عن رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، كيف يجمع، وكيف بالآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم قال قصد في الرؤية بالعين المجردة أو نحو ذلك، ليست واضحة. عموما الكافر الصحيح أنه لا يرى ربه رؤية إكرام ونعيم كما تكون للمؤمنين، وإنما يراه رؤية حساب ومناقشة للحساب، والحجاب هنا محجوبون، محجوب عن رؤيته رؤية التكريم المعروفة التي تكون للمؤمنين في الجنة. وأما رؤية الحساب فإن الناس جميعا يرونه حينما يأتيهم الجبار جل وعلا لفصل القضاء، كما في الشفاعة العظمى المشهورة حينما يجتمع الخلائق على صعيد واحد ويذهبون إلى الأنبياء الأول فالأول والعزم من الرسل حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم الله جل وعلا فيفصلوا بينهم ويبدأ الحساب، فهم يرونه رؤية الحساب لا رؤية التكريم والنعيم. يقول أنا شاب تزوجت قريبا من امرأة صالحة والحمد لله، وقد كانت محبتنا لبعضنا قوية ولله الحمد، وبعد جلوسي معها مدة 4 أشهر سافرت إلى بلاد لطلب العيش، وبعد ذلك أخبرني أهلي بأنها قامت بعمل كادت تودي بحياتها بدعوى أنها تشكو من والدتي من قسوة المعاملة. وأحيطكم علما أن لي خالة شريرة وهي زوجة والدي، ونعلم أنها تكيد لنا بالسحر وقد كشفناها مرات، فأنا الآن في حيرة من أمري مع زوجتي، وكيف أتقي شر زوجة والدي، ماذا أعمل؟ نقول أولا على زوجتك أن تتحصن بالأذكار والأوراد وتحرص على الإكثار منها، والإكثار من الدعاء وقراءة القرآن، وإن كان أصابها شيء من هذا السحر فعليها بالرقية الشرعية وعليها بالأدوية المباحة الأخرى كاستخدام السدر مثلا والعسل وشرب زمزم ونحو ذلك مما هو مشروع وما هو مباح. هذه من الأدوية الناجعة فيما يتعلق بالسحر، هذا بالنسبة للعلاج. أما الوقاية وعادة تكون الوقاية قبل العلاج قبل الوقوع في الداء لئلا تحتاج بعده إلى العلاج، فبعدك عنها وسفرك هذا من أسباب وقوعها في مثل هذا، فاحرص على أن تكون قريبة منك إما في سفرك أو أن تحصل رزقا وتسعى في طلبه في بلدك بحيث تكون بجانبك زوجتك، والبعد عن الزوجة يعد نوعا من التقصير في حقها، ونحن نعلم أن الفاروق رضي الله تعالى عنه حينما كان يعس في الليل وسمع صوت امرأة تنشد هذه الأبيات وتقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل جانبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فهنا حدثت نفسها بسبب بعد زوجها عنها، فسأل عمر رضي الله تعالى عنه إحدى أمهات المؤمنين: كم تمكث المرأة أو تصبر على زوجها أو عن زوجها؟ فقالت: 4 أشهر. وكان زوج هذه المرأة ممن ندب في الثغور، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه ألا يبقين أحد في الثغور أكثر من 4 أشهر. فالمرأة لها حق من قبل الزوج، وعليه ألا يتركها وحيدة وألا يطول الغيبة. وصبر المرأة عن زوجها 4 أشهر كما في قصة الفاروق لا يعني أن هذه قاعدة مستمرة، قد تكون في هذه العصور أقل، قد تكون المدة شهر أو أقل بحسب الحال. المرأة في ذلك الزمن تصبر عن زوجها 4 أشهر لقلة الفتن وعدم وجود الملهيات والروادع كثيرة، فتستطيع أن تحفظك في غيبتك وأن تسلم. أما في هذه العصور عصور الفتن، المرأة تعرض عليها الفتنة صباح مساء من قبل أشياء مرئية في القنوات. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.